لأن الله ورسوله يشهدان له بالجنة، كما قال الأزهري. وقيل لأنهم أحياء ويطلق على الحي شهيد، وقيل لأنهم يشهدون على الأمم يوم القيامة، وقيل لأن له علامة شاهدة يوم القيامة بدمه الذي لونه لون الدم والريح ريح الموت، وقيل لأن أرواحهم تشهد دار السلام بعد نزعها مباشرة، بينما غيرهم لا يشهدونها إلا يوم القيامة. وقيل لأنهم يشهدون مواقعهم من الجنة مباشرة، إن الشهيد عند ربه سبع خصال، يبصر له مع أول دفعة من دمه ويرى، يعني يشهد مقعده من الجنة. وقد حدثنا عن شهداء في فلسطين وعن شهيد في فلسطين، كتبها كامل الشريف في كتابه الإخوان المسلمين في حق فلسطين، أن أحد الشباب عندما أطلق عليه النار بدأ يصيح: ها هي الجنة، إني أرى بساتينها وأشجارها. وحدثونا عن شاب في أفغانستان أنه عندما أصابته الرصاصة قال لأخيه: ابعد قليلا، لا تبعد عن عيني هذه البساتين التي أرى. فهم شهداء، شهداء كذلك، أن المبادئ أثمن من الحياة، وأن العقائد أغلى من الأرواح، وأن القيم أهم من الأجساد والدنيا والعيش. إنهم شهداء، الناس شاهدون لهم، والملائكة يشهدون، ملائكة الرحمة يشهدون نزع أرواحهم، يحتفل الملأ الأعلى به. إنهم شهداء أن هذه الدنيا لا تساوي شيئا مقابل لحظة من رضا الرحمن. إنهم شهداء تشهد سيرهم التي خطت بعرقها وآلامها وأعصابها ودمائها جزءا من تاريخ هذه الأمة. والتاريخ إنما يصنعه أفجاد من الناس بقدر من الله عز وجل وتوفيق. هؤلاء الناس هم أحداثهم وسيرهم وحركتهم وسلوكهم التي تجسد دين الله حيا فوق هذه الأرض، والتي تحول الآيات والكلمات إلى أشخاص من دماء ولحوم يراها الناس، فيرون القرآن والسنة حيا ويشهدونها شاخصة أمامهم في واقع الحياة. والتاريخ أحداث، وهذه الأحداث إنما يجريها أشخاص، فالأشخاص هم قدر من الله عز وجل. فالشهداء جزء من قدر الله عز وجل لأمته. يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها وسقا نتقي بها أتغني من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. فالشهداء جزء من القدر، يحركهم رب العزة ليصنعوا تاريخ أمته. والأمم كلما كانت متحركة تدفع جنازم أبنائها وتخل تاريخها بدمائها تكون قريبة إلى الله عز وجل، لأن التفسير التاريخي، التفسير الإسلامي للتاريخ، أن الإنسان موجود في هذه الأرض لغاية. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فهو مستخلف في هذه الأرض. وشرط هذا الاستخلاف، قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. تراه وتسبح لاخوانك. فالتفسير التاريخي الإسلامي للتاريخ خلاصته أنه بقدر الكرب من منهج الله عز وجل تتم مهمة هذا الإنسان في الأرض، وبقدر بعده عن الله عز وجل إنما يبعد عن مهمته التي خلقها الله من أجله. والتفسير الإسلامي للتاريخ يقول كما تقول الآية: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أن الهداية والصواب والعمارة والرشاد والعزة والأمجاد والتقدم في كل ميادين الحياة في الدنيا ثم في الآخرة، ذلك النعيم المقيم يكون بقدر قربنا من الصراط المستقيم. فإذا اقتربت الأمة من منهاج ربها زادت عليها بركات السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بل الذكاء والنصر والعلم والعزة وكل ما من شأنه رفعة الإنسان كفرد أو تقدم الأمة كجماعة إنما هو مرتبط ارتباطا وثيقا بهذه الآية: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإذا رأيتم ظلم الظالمين وضيق الرزق على الناس وجد السماء وزيادة المصائب على الأرض فاعلموا أن الأمة بعيدة عن منهاج ربه. وإذا رأيتم النصر والرزق والتقدم والخير فاعلموا أن الأمة قريبة من منهاج ربه. ولقد علمنا التاريخ أننا بقدر ما أخذنا بهذا المنهاج في واقع الأرض أعطانا رب العزة، وبقدر ما فرطنا نسينا وضعنا. وإن شئتم فاسألوا مصر عن أرزاقها وخيراتها. يوم أن كانت كما قال عمرو بن العاص لعمر عندما استنجد به في عام الرمادة رضي الله عنهم أجمعين، قال لبيك يا أمير، قال أنجدنا، قال لبيك يا أمير المؤمنين، لأرسلن لك قاتلة أولها عندك وآخرها عندي. واسألوا من يوم أن أجدت المنطقة كلها وببركة من وجود سيدنا يوسف عليه السلام في مصر تسد مصر حاجة المنطقة كلها من القمح. واسألوا مصر الآن كم عليها من الديون؟ علينا 79,000,000,000 جنيه استرليني ديونا، أي حوالي 120,000,000,000 120 مليارا أو بليونا من الدولارات ديونا لدول الكفر في العالم. وهذا يعني أن مصر لو سدت ربا الديون فقط، إذا كان رباها 5% فهي تحتاج سنويا أن تدفع لدول الكفر 6,000,000,000,000 دولار، وهذا رقم أكبر من الميزانية المصرية نفسها تقريبا، ولا تستطيع أن تسدها، فهي تسد ما تستطيع والديون تتراكم عليها عاما بعد عام ولا مخرج من هذه الديون أبدا. وذلك بسبب البعد عن منهاج الله، بسبب مفارقة دين الله، بسبب عداء أولياء الله. ومن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فقدنا يوم الثلاثاء شابا من هؤلاء الشباب المطاردين، هذا اليوسف اسمه علي عبد الفتاح من المنيا. هذا الشاب 6 أشهر لم يذق في بيت، لم يذق طعم النوم أبدا في الليل. أجهزة الدولة تطارده، 5,000 من الشرف يتتبعونه، ومع ذلك فقد فشلوا أن يلقوا القبض عليه. لماذا؟ هو قرر بينه وبين نفسه، لن يستلموني إلا جثة هامدة. وطبعا أهل الدنيا يعيشون لمجرد الطعام والشراب واللباس، والشرطي وضابطه إنما يبحث عن الزيادة السنوية التي لا تزيد عن جنيه مصري في السنة أو 50 قرشا نصف جنيه. فهل هو مستعد أن يضحي بنفسه من أجل أن يلقي القبض على شاب يسلمه للدولة؟ لا. تحدث صحف المعارضة جريدة الوضع الدولة أن تقبض على علي عبد الفتاح، وحاول حتى كانوا يقتحمون المنطقة ويخرجوا من بيت إلى بيت ويقفز من سطح إلى سطح، حتى أنه ذات ليلة وهم يقتحمون البيوت في وهله من الليل وجد قوة في سطح منزل فأراد أن يدخل فيه، وإذا بصاحب البيت ينير له النور ويضع له الكرسي، وإذا به نصراني، قال تفضل يا شيخ علي أنت في أمان واطمئنان. وداهم الشرطة كل البيوت إلا بيت النصراني، لأنه لم يجر بخلده أن نصرانيا عنده من الوفاء أكثر من هذه الجموع التي تعبد الطواغيت. وحياه وأكرمه، وبعد أن ذهب هؤلاء عاد لطريق. هذا الشاب وأمثاله قد يسأل سائل: أو يجوز لنا أن نقتل شرطيا وصلي ويصوم من أجل أنه يريد أن يأخذني إلى قسم الوليد؟ أما رأي الفقهاء بالإجماع على أنه لا يجوز لأحد أن يستسلم لإنسان يريد أن يمتلك أرضه، فإذا كان عبد الناصر يأخذ الأخ المسلم مدة 20 عاما في السجن ويأتي بزوجته ويجتهد إرضاها الشرطة أمامه، فالإجماع منعقد على أنه لا يجوز أبدا أن يستسلم حتى الموت. اتفق الفقهاء جميعا على أن دفع الصائل عن العرض واجب بالإجماع، وإذا أنت تركت الشرطة يقتحمون بيتك في وهم من الليل وزوجتك عارية في ثياب النوم يكشفون عنها غطاءها ليبحثوا أنك نائم عنها، فعرضك منتهك وأنت آثم عند رب العالمين. فهنا الظلم والصلاة والصوم من قبل الشرطي هذه لا تدفع لا تمنع عنه قضية القتل، لكن الفقهاء جميعا اتفقوا كذلك على أنك تدفع الشرطي أولا بالسلام، فإن أبى فبالدفع، فإن أبى فبالعصا، فإن أبى فاقتله. اضرب أولا يده أو رجله بالسيف حتى تعطله، فإن أبى فاقتله، فإن قتلت فأنت شهيد، وإن قتل فهو في النار. قال ابن تيمية: واتفق الفقهاء على أنه يجوز قتل المسلم الصائم إذا أراد أن يأخذ منك 3 دراهم. فكيف بإنسان يريد أن ينتزع ديني من أعماقه، يحاربني لأنني أقول لا إله إلا الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يجب أن تكون قاعدة دفع الصائل واضحة في ذهن كل مسلم، خاصة وأن المعركة قد اشتدت على شباب الإسلام في كل مكان. كل من قال لا إله إلا الله فالأجهزة العالمية من الرصد والمراقبة والأضواء كلها تسلط عليه، تطارده في دينه وعرضه وماله ونفسه وفي رزقه وفي ورقة تنقله حيثما حل وأينما صار. هذا انظروا هذه الوحدة التي أقيمت الآن باسم التعاون العربي بين مصر والأردن واليمن والعراق، ما مبررها؟ ماذا وراءها؟ أنهم يرون أن شباب مصر الذين يطحنون طحنا يهربون إلى الأردن أو إلى اليمن وإلى العراق يشتغلون. إذن لا بد أن تكون أجهزة الأمن واحدة حتى نقتلع جذورهم وحتى نستأصل شأستهم. يجب أن تكون قاعدة دفع الصائل واضحة في ذهن كل شاب. دفع الصائل عن العرض، الصائل الذي يسقط غصبا، دفع الصائل عن العرض واجب باتفاق الفقهاء. ومن لم يدفع عن ارضه فهو آكل. واتفق الفقهاء على انه لا يجوز للمرأة ان تستسلم للأسر وان قتلت. ولذا جاءني بعض الشباب يسألونني او يجوز للنساء في كنرى والأغنام ان يلقين بانفسهن في نار كنر؟ قلت لهم لا يجوز بل يجب، لان هذه شهادة وهي لا يجوز لها ان تستسلم للأسر ما دامت تخشى على عرضها. اذا كانت ترى اخواتها قد اخذنا من قدورهن وحملتهن طائرات الهليكوبتر فوق القرى وعرين من ثيابهن ثم انتهكت اعراضهن والقيت اجسادهن على قراهن، لا يجوز لها ابدا ان تستسلم للأسر وان استسلمت فهي آثمة، يجب ان تلقي بنفسها في النار. اما الدفاع عن المال النفس، طبعا الدفاع عن العرض بالاجماع، من لم يدافع عن عرضه ولو كان الذي جاء لينتهك عرضه قائما صائما مصليا من خيرة اولياء الله، فان قتله فهو في النار وان قتل المظلوم فهو شهيد. اما بالنسبة للدفاع عن النفس والمال فقد اختلف الفقهاء، لكن جمهورهم يعني اكثرهم يرى ما يرى بالنسبة للنفس للعرض، انه يجب عليك ان تدافع عن نفسك، هذا رأي جمهور الفقهاء. وكذلك بالتدرج بالكلمة الطيبة ثم بعد ذلك بالضرب باليد ثم بالخشبة ثم بالسيف ثم بالسيف او اي نوع من السلاح. هذه القضية يجب ان تكون واضحة. لكن قد يرى او ترى الدعوة في فترة من فتراتها ان لم يكن هنالك انتهاك للاعراض الا تقاوم حفاظا على الدعوة بكاملها، فهذا شيء آخر تعرفها قيادة الدعوة وتحاسب أمام رب العالمين إن كانت تقصد مصلحة الدعوة أو كانت تقصد حماية نفسه. إلا العرض، أما العرض فلا، لا يجوز لا لقيادة دعوة ولا لغيرها أن تبتل إنسانا أن يستسلم وعرضه ينتهك أمام ناظره. اما الدفاع عن النفس او الدفاع عن المال فهذا امر ياخذ به جمهور الفقهاء انه واجب يعني فرض، انه فرض. اما الجواز فكل الفقهاء مجمعون على الجواز. هذا الشاب وامثاله سبب في حلول اللعنات والسخطات على من مسح الاسلام مسحا، والله غالب على امر، يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. على قدر 20 عاما متلاحقة متواصلة يذبحون أبناء الإسلام ويعلقونهم على المشارف، وإذا اشتدت على الدولة فلا بد من علماء السلطان أن يأتوا ليثبتوا أن هؤلاء متشددون متطرفون، وأما ذاك الذي يمسك الرشاش بيده ويذبح الجماهير فهذا مظلوم، ولا بد من مراعاة الجو العام والمصلحة العامة. هؤلاء العلماء الذين يكتبون الآن عن التصرف إنما ينفذون مؤامرة عالمية، مؤامرة عالمية على هذا الدين. إنما ينفذون آراء أمريكا وبريطانيا التي تطمس قصة التطرف في صحفها وإعلامها، ونحن الآن جزء من هذه، نحن الآن يشن على رؤوسنا جزء من هذه المعركة. العرب الآن في الجهاد الأفغاني يشن عليه المعركة، يدير رحاها ألف كسرى وقيصر وألف مدير للمدير مديره. نحن الآن عندما رأوا أن العرب في داخل أفغانستان إنما حققوا معاني كثيرة وحولوا الجهاد من قتال قومي إلى جهاد إسلامي عالمي، ونقلوا المعركة من بقعة إلى أن عمت الدنيا كلها بمعانيها زلزال حدث في أفغانستان، ولكنه هز العالم الإسلامي بأسره. لقد غاض اليهودية العالمية والغرب أن العربي حيثما حل ينسحب الغربي والصليبي، وأنه إذا جاء طبيب إلى المنطقة فإن الأطباء الفرنسيين والأمريكيين وغيرهم لا يستطيعون أن يجدوا موطئ قدم ولا أن يثبتوا رجوله، ووجدوا أن العرب يقدمون الشهيدة والشهيد، فلم يجدوا الآن سلاحا أنفى من أن يثوروا علينا الغوغاء والتهماء أن هؤلاء وهابيون جاءوا يغيرون ديننا. وقد نشطت البي بي سي والإذاعات الأمريكية وصوت إيران الحرة وغيرها في الأشهر الأخيرة تدندن وتضرب وتعزف على هذا اللحن: جاء الوهابيون لهدم المذهب الحنفي. وانظروا إلى صلاته، انظروا كيف يضعون أيديهم، وانظروا كيف يحركون أصابعهم، وانظروا كيف يظهرون بالتأمين. هل سمعتم آباءكم وأجدادكم أو رأيتم علماءكم يفعلون مثل هذا؟ لقد جاءوا بدين جديد، فانتبهوا، إن دينكم المتمثل بالمذهب الحنفي في خطر شديد، إنهم يريدون أن يهدموه. ولذا بدأت كذلك الصحف الأمريكية والغربية تعيد وتبدئ حول هذه القضية. لماذا؟ أتريدون للأمريكان والغرب واليهود أن يعود الجهاد مرة أخرى إلى الأرض فيضرب مصالحهم في كل مكان؟ أتريدون منهم أن يسلموا لكم أن تقيموا دولة الإسلام التي تهدد وجودهم في كل مكان وهم راضون مسترخون؟ أتريدونهم بعد هذه الهيمنة والسيطرة والاستحواذ على الدنيا في كل مكان، حيث أصبحت روسيا وأمريكا تسمى القوة العظمى ونسينا قوة رب العالمين، تريدون منهم أن يسلموا لكم بهذه السهولة؟ تريدون منهم وقد رأوا أكبر قوة في الأرض كما يقولون تهجم أمام جند الرحمن وهم منذ سنوات يحذرون من هذه النتائج ومن الجهاد في أفغانستان، لأنه قادم إلى فلسطين وإلى الفلبين، وهم يدركون أن روسيا ستتزلزل وستسقط. وقد كتب تاليزي أحد الغربيين الذين كان يصنع هنا الأفلام الكنديين إن الجهاد الأفغاني هو مسمار النعش في جسد الإمبراطور، إنه المسمار في نعش الإمبراطورية الروسية. وكتبوا أن هذا الجهاد سيقترف روسيا وستتحرك الجماهير في داخل روسيا وستسقط الإمبراطورية الروسية وسيقترفون أوروبا وستعودون أيها الغربيون يا سادة البشر مرة أخرى تدفعون لقرون قادمة الجزية كما دفعتم للأفراد 5 قرون الجزية متواصلة. ألم تكن النمسا وبلغاريا والصربة وسيبيريا وكل هذه المناطق وأذربيجان وطشقند وثمرقند وتركستان الشرقية والغربية كلها تدفع الجزية للمسلمين؟ أنتم لقد جهدتم قرونا طويلة حتى استطعتم أن تنسوا المسلمين عبادة الجهاد وحتى استطعتم أن تستولوا على كل البلاد وتنشروا فيها أي فساد، فكيف تسلمون بهذه السهولة من أجل أن تهزم روسيا في داخل أفغانستان؟ انظر الآن في الصحف الغربية لا تكتب إلا عن عظمة غورباتشوف وإلا عن حبه للسلام، وأما المجاهدون فقد أهملوا نهائيا، وإذا كتبوا فإنما يكتبون عن تطرفهم ووحشيتهم وأنهم لا يريدون أن يحل السلام في العالم أو في المنطقة. أقول كل من كتب عن التطرف فرموا بقوله عبد الحق، هذا غالبا مأجور للسلطة بائع دينه بثمن بخس. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال مجاهد ويلعنهم اللاعنون دواب الأرض يصيبها الجد الصراصير يصيبها الجد فتلعن علماء السوء لكتمانهم الخير فيصيب المنطقة الجد. خرج سليمان رضي الله عليه السلام يستغيث ويستنصر ويستسقي للناس وقد أجبت السماء وإذا بنملة نائمة على ظهرها رافعة أرجلها إلى السماء تقول يا رب لا تؤاخذنا بذنوب بني آدم. قال عليه السلام ارجعوا فقد أنصرتم بدعاء غيركم. وقد روى ابن ماجه بالحديث الحسن أن معنى ويلعنهم اللائمون قال صلى الله عليه وسلم دواب الأرض، ودواب الأرض عندها علامة أنه أن علماء السوء قد كثروا وقل انتشار الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علامتها قلة الرزق وقلة المطر. هؤلاء العلماء قد كثروا الشباب بالإسلام، هؤلاء كانوا سببا أو أحد الأسباب في الفترة الماضية لاعتناق كثير من الشباب الشيوعية وهروبهم من الله تماما وسواء بسواء كموقف رجال الدين في العصور الوسطى يوم أن وقفوا مع الكنيسة ومع الملوك يخدرون الناس بالفتاوى ويقولون لهم طاعة هؤلاء واجبة ولا يمكن أن تدخلوا الجنة إلا إذا رضينا عنكم ولن نرضى عنكم إلا إذا أطعتمونا وأطعتم هؤلاء الملوك. وذبحوا العلماء باسم العلم باسم الدين والكنيسة وحاربوا القيم باسم الدين والكنيسة وفكرت أوروبا كيف يمكننا أن نخلص من هذا المارد الجبار ومن سيف الكنيسة البطار؟ إن أكثر فريق أن السيف الذي تبتر به الكنيسة هو الإيمان بالله. فالأعوذ بالله فالقالوا فلنكفر بالله تسقط الكنيسة طبيعيا. فلم تهرب أوروبا من الله واقتناعها، إنما هربت خروج من الله يوم أن هربت من الكنيسة فهربت إلى الرأسمالية فوجدت شقاءها وضنكها، ثم هربت إلى الشيوعية فوجدت بلاءها وضياعها وحيرتها، والآن مرة أخرى تطالب روسيا أو يطالب الشيوعيون مرة أخرى بالرجوع إلى الرأسمالية أو بالرجوع إلى الكنيسة. كون الأولى بهؤلاء العلماء أن يتكلموا بالحق أمام الظالمين ويقولوا لهم مكانكم قتوا، مكانكم قتوا، لقد أهلكتم الحرث والنسل، لقد دمرتم كل قدراء، ولقد ألحيتم عصا الإسلام في المنطقة. كان واجبهم الذي فرضه عليهم رب العالمين أن يأمروا بالمعروف. ووالله لولا وأحد الأسباب، لولا سكوت هؤلاء العلماء ما تجرأ هؤلاء الأمراء ووصلوا إلى أن أصبحوا كأنهم آلهة يشرعون للبشر من عند أنفسهم ويأمرون بما يشاءون، حتى يقف وزير الداخلية، وزير داخلية مصر زكي بدر، ويفتي أن الإخوان المسلمين خارجون عن كل ملة وعن كل دين. أصبح وزير الداخلية الجزار يقول إن المسلمين كفار. أما من هم المسلمون؟ يأتي العلماء، يأتي شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ليجادلوا أمثال هذا الشاب على عبد الفتاح وعلى مرأة من أهل الملة، واجتمعوا يوما أغر من الزمان محجلوا، واجتمع الجمع الغفير يرون هذه المناقشة بين شاب يحمل كلية التربية من قسم اللغة العربية وبين المفتي ووزير الأوقاف. ولكن الحق له هيبة، وكلمة الحق نافذة إلى القلوب، وشاب يقف فوق أرض الظلمة ووزير الأوقاف ومفتي الدولة إنما يدافعون عن ظلم أهلك الحرث والنسل وأباد خضراء الناس. ولذا عندما أحرج المفتي وأحرج وزير الأوقاف المحجوب عن كل خير، ماذا قال المفتي ووزير الأوقاف؟ تقولون جهادا وأمرا بمعروف ونهيا عن منكر ونحن نشحة القمح من أمريكا؟ لا نريد هذا كلام العلماء، هذا كلام المفتي. تريدون الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحن نشحة القمح من أمريكا؟ ولو أن أهل العلم صانوا زفانهم ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه وهانا ودنسوا محياه بالعظماء حتى تجهما. ماذا يقول أهل الدنيا؟ قلوب بين يدي الرحمن وليست بيد السلطان. قالوا آمنا برب الغلام وكافر ومجرم، ولا يبعدون ولا يطاردون إلا كل شاب تقول صالح. أقول إن العلماء الذين يؤتون بالتطرف إنما يرددون كلمات التايم والتايمز والهيرالد تريبيون والكريستيان ميرور، إنما يرددون نفس كلام اليهود الأصوليين المتطرفين والمعتدلين المرنين. حيثما وجدتم مقالا عن التطرف فابعدوا عنه الكتاب والسنة ودوسوا عليه، لا تدوسوا عليه لأنه لغة عربية، لكن ارموه جانبا واحرفوه. ابعدوا عن أنفسكم اللغو والذين هم عن اللغو معرضون. نعم هم هؤلاء سياراتهم سارقة وعماراتهم شاهقة ورواتبهم مؤمنة، ولا يهمهم آلاف الأسر التي تحولت نساؤها من 1954 الى الان كثير من الامهات الفاضلات الشريفات تحولن الى قادمات في البيوت يشتغلن من اجل لقمة العيش لابنائهن، وزوجها كان في مجلس النقد او في اكبر وظيفة في الدولة او استاذا جامعيا او طبيبا محترما، عدا النظافة في السلوك والطهارة في الآداب والاحترام في واقع الناس. هم لا يعرفون واقع هذه الأسر، ولا يعرفون أن هنالك أسرا تنصرت في أيام عبد الناصر بسبب حتى يخرجوا من مطاردة المخابرات في ظل الليل، وبعد ذلك يقولون إن الشباب متطرفون، إن الشباب متشددون. ومن هم المعتدلون؟ المعتدلون أولئك الجبارون. ويحضرني هنا قصة العصافير والصياد، يوم أن خرج رجل يصطاد في يوم بارد وأصاب مجموعة من العصافير وسقطت جرحى وأخذ يبهج عليها الواحدة والآخر، ولشدة البرد نزلت دموع عينيه، فقال أحد العصافير المغفل لآخر: انظر إلى الصياد إنه يبكي علينا. نعم الصياد يبكي علينا. فقال الآخر وقد كان فطنا: لا تنظر إلى دموع عينيه، ولكن انظر إلى فعل يديه. ولا يغيب عني في هذا المقام قصة الإنجليزي الذي كان يذبح إفريقيا بالسكين فعضه لحرارة الروح، كتب تحته: إنه متوحش، انظروا إنه يعض. نعم متوحش متشدد، إنه يعض. أما أن يذبح في السكين فلا بأس. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل قضية فيها نظر. وعندما تقول للعلماء: ماذا تفتون في القذافي الذي ما ترك موحدا الآن إلا ووضعه في السجن، وهاجرت جميع الأجنبة من ليبيا، ماذا تقول أيها السادة العلماء في هذا الرجل الذي كفر بالله جهارا نهارا وأنكر السنة صباحا ومساء؟ ماذا قالت فضيلتكم فيه؟ أهو مسلم؟ أما الشباب الذين يدافعون عن أعراضهم يوم أن كانوا يفرضون على الفرس في المدرسة أنها لا تدخل المدرسة مرحلة الإعداء الثانوية إلا إذا حضرت المعسكرات الثورية الاشتراكية التي يختلط فيها الشباب والشابات وتنتهك فيها الأعراض باسم القانون، ماذا تقولون في هذا؟ ولا يحق لها أن تنتقل من المرحلة الثانوية إلى الجامعة إلا بهذا، ولا يحق لها أن تدخل وظائف الدولة إلا بهذا. وعندما وجد أن الأسر الليبية قد حافظت على بناتها وأخرجتها من المدارس، أخرج قرارا أنه لا يجوز أن يعقد عقد الزواج لأي بنت إلا إذا معها شهادة المخيمات الثورية الاشتراكية. ماذا يقول السادة العلماء في هذا؟ وما يقول السادة العلماء في صدام الآن يوم أن أحرق بلدا بكاملها، بلدا بكاملها، حلبت ورماها بالغازات السامة والكيماوية، وجاءت البلدوزر إلى حلبة ووضعوا المتفجرات حول 1000 وحدة سكنية ونسفوها نهارا. ثم الآن في قلعة دزة الجنود صدام يحيطون بقلعة دزة من كل مكان، وجاءت البلدوزرات والجرافات إلى السليمانية إلى قلعة دزة لكي تهدمها البيوت ويهجروا أصحابها نهائيا إلى الجنود وإلى غيرهم، بعد أن يقتلوا من يقتلون ويذبحون من يذبحون. ماذا يقول السادة العلماء؟ أهؤلاء إن دافعوا عن أعراضهم يكونون متطرفين؟ لو جاء شرطي صدام يريد أن يعتقل واحدا من هؤلاء وعند صدام معروف برتحامة الكبريتين التي يلقى فيها الأحياء فيتحولون مباشرة إلى بخار. ماذا يقول السادة العلماء في هذا؟ هل الشباب متطرفون؟ لا أظن أن دينا من الأديان يقبل لإنسان أن يستسلم لمثل هذا الظلم، ومن استسلم لمثل هذا الظلم فهو آثم في الدنيا وعقوبته العذاب في الآخرة، ينتهك عرضه ويؤخذ ماله وبالتالي يعذب في الآخرة. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أولئك مأواهم جهنم. فالاستضعاف فالضعف ليس عذرا عند الله، إنما هو ظلم في الدنيا وجريمة يستحق صاحبها النار. ولا ينجو من ذلك إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا لا يهتدون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. المعفو عنه الأعرج والأعمى، حتى الأعمى إذا استطاع المقاومة يجب أن يقاوم، والمريض والكبير في السن والصغير في السن، والمرأة التي لا تستطيع حيلة ولا تهتدي سبيلا، لا تعرف الطريق إلى الهجرة ولا تستطيع أن تقطع تذكرة تركب بها الطائرة وتأتي إلى مكان آخر. ماذا يقول سادتنا العلماء الذين يفتون بالتصرف في حافظ الأسد الذي قتل في عدة أيام من أهل حماة؟ وحسب التقرير الدولي للهلال الأحمر الدولي العربي، للهلال الأحمر الدولي العربي، كما يقول مديره أبو كورة، عدد الذين قتلوا في حماة بالأسماء 42,000. ماذا يقول السادة العلماء بعد ذلك؟ هل أهل حماة متطرفون إن قاتلوا أو قاوموا؟ وماذا يقول السادة العلماء في دفع الصائل وقاعدة القاعدة المجمع عليها أنه يجب الدفاع عن العرض وإن كان الذي أمامك صائما ومصليا، وإن لم يندفع إلا بالقتل فيجب أن تقتله. من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون دمه فهو شهيد. يا رسول الله، أرأيت رجلا يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه. قال فإن قاتلني؟ قال فقاتل. قال فإن قتلته؟ قال فهو في النار. فإن قتلني؟ قال فأنت في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كل شاب مسلم يجب أن يفهم قاعدة دفع الصائل، والصلاة والصوم لا تجب عن صاحبها إذا اعتدى على عرضي أو أراد قتلي من أجل ثمن بخس دراهم معدودة راتبه في الشهر الشرطي المصري 50 جنيها أي 20 دولارا في الشهر. كم من الناس يضعهم في رقبته ويقتلون تحت التعذيب. ولا يفوتني في هذا المقام أن أذكر كلمة أحمد رائف البواب في البوابة السوداء في أيام في سنة 1965، حيث دارت رحى الطحن بالشباب المسلم. قال فتح علينا السجان ذات يوم الزنزانة، فقلنا له يا فندم دمات الليل من التعذيب. قال وأولادي 60 كلب ما مشي إلا واحد، حنوشي وشنا فين من الريل أن نخبره؟ نعم، بكل صفاقة وبكل تبجح وبكل طلب يقول لم يمت هذه الليلة إلا واحد، حنوشي وشنا فين من الريل. إننا خجلون مستحيون أن نخبره أنه لم يمت هذه الليلة إلا واحد. وبعد ذلك أيفتي أي واحد عنده أثارة من علم أو جزء من إيمان او ذرة من خير او اطلاع على صدق ان هذا لا يجب قتله، هذا يجب ان يدفع ولو قتل، ولو كان يصلي معك يوميا الفجر وزبيبة الصلاة بارزة في جبينه. يجب ان تكون هذه واضحة. والحق ان الكلام عن الشهداء يطول واخذنا، وقد فقدنا في هذا في هذه العشرين يوما الماضية سورة ثلاثة من إخواننا. فقدنا عابد الشيخ وهو من سورة أبناء الحركة الإسلامية، وقد درس في الكويت وتخرج من كلية الشريعة في قطر ودرس فيها ثم طلق الدنيا وجاء والتزم الشيخ طياس، حيثما حل وأينما صار تجده قد ظلي له. وذهبت إلى قطر قبل أسبوعين فما قابلني كثير من الشباب يقابلونني ويسألونني هل رأيت عابد الشيخ؟ هل وصل عابد الشيخ؟ لقد قال عابد الشيخ، ولعابد الشيخ رسالة سجلها في البلدان المرصوص تحت عنوان عفوا شيخي في صفحة جميلة وجهها إلى الشيوخ الذين ربوه في الكويت وفي قطر، قال تفقدتكم في ملاجئ الأيتام معلمين فلم أجدكم، وتفقدتكم في معسكرات المجاهدين أئمة فلم أجدكم، وتفقدتكم في المدارس فلم أجدكم. والكلام جميل. وقد رأيت الشباب في جامعة أم القرى يلتقون منها نسخة ويوزعونها على أساتذته، وأنا آمل من كل أخ أن يرجع إليها، فهي رفعة فنية من الجمال ومن الكلام الصادق، والله أعلم. وفقدنا كذلك أبا مسلم الصنعاني وهو من سيرة الدعاة في بلده ومن أوائل القادمين إلى أرض الجهاد، وما زال يتردد بين أرض الجهاد وبين بلده. هناك داعية، هناك داعية. وليس لعذر وليس لعين لم يرث ماؤها عذر. وأخيرا دخل كلية الشريعة السعودية وثم طلقها. قال لي لقد سمعتك تقول في محاضرة من المحاضرات في مسجد في جدة مسجد الأمير سلمان تقول والجهاد الأفغاني سوق عقدة من قاد ينفق، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، وطلقت الجامعة والكلية ثم جئت وجاء دون أهله ومكث فترة ثم رجع وجاء بأهله ووجد أن أهله يعيشونه عن طول المسك والرباط في أرض الجبهات، ثم أعادهم وعاد ولم يمض بعد عودته قرابة شهر حتى لقي الله عز وجل. كان أبو يوسف علي عبد الفتاح معجبا بأبي مسلم الصنعاني. كان أبو مسلم الصنعاني كثيرا ما يذكر بالآخرة وبالموت وبالعذاب وبالسؤال وبالبرزخ. ثم استشهد، كان أبو مسلم كان يردد كلمة دعاء جميلا، اللهم لا تجعل ذنوبنا حاجزا عن شهادتنا. واستشهد أبو مسلم وهو يقرأ القرآن قرب مطار جلال أباد. وقد كنت في خطبة أخرى كنت أريد أن أقول من زرهار، فقلت قندهار. واستشهد في جلال أباد، وصار أبو يوسف يمر على قبر أبي مسلم ويقول هنيئا لك أبا مسلم بهذه الرقبة المطمئنة، وليس لي أدفن بجانبك. وكان يكرر نفس دعاء أبي مسلم: اللهم لا تجعل ذنوبنا حاجزا لنا عن الشهادة. وبعد أيام وكأنه يقرأ قدره، وبينما كان أبو اليسر على حافة الخندق قرب البي أم الجادة وإخوانه في داخل الخندق وهو يتلو القرآن، جاءته شظية فكانت فيها منيته، وتفقده الأخوة في داخل الخندق فلم يجدوه، وهو مسجى بعضلاته المقتولة وبوجهه السمح وبقامته الفارعة الطويلة. خرج الأخوة فوجدوه كما هو، ودفن كما كان يطلب بجانب أبي مسلم، وادفنوا المتحابين في قبر واحد. واعلموا أن الله صلى الله وسلم على نبيه القديم، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ولا يفوتني قبل الدعاء أن أنوه بموقف زوجته الفذ المشرك. عادت أم محمد زوجتي بالأمس تقول: عجبا لهذه الفتاة، هذه المرأة، زرناها لابسة الثياب تحدثنا وتبتسم وكأنها لم تفقد شيئا، وقد فقدت زوجها. ومن هو زوجها؟ هو علي عبد الفتاح شيخ المنيا الذي تعرفه كل أبناء مصر. قالت لها: ما بالك بهذه الحال؟ قالت: إن بكيت فأبكي على نفسي، أما هو فقد وصل إلى ربه في رضوان المقيم وفي جنات النعيم. وهذا قدري وأنا راضية بقدري. قال وتتكلم، والابتسامة لا تفارق وجهها وتحدثنا. فعادت زوجتي مهزوزة من كيانها، متأثرة بكل أعصابها ونفسيتها وقلبها من موقف هذه الفتاة. لقد غير الجهاد نفسيات الناس، حتى نفسيات النساء ونفسيات الأطفال. يقول لي الشيخ رباني: لقد زرت المدينة المنورة، مدرسة المدينة المنورة، بعد أن عمل بعض الشباب بتحريك بعض الأيادي المعادية للإسلام مظاهرة وعملوا بعض المشاكل، وقلت لهم: أنا لولا أني وصلت لجاءكم الشرطة الباكستانية وأودعوكم السجون. قال: وإذا بطفل صغير يبكي ويقول لي: أنا مستعد أن أقتل كما قتل أبي، لقد قتل أبي شهيدا، وأنا مستعد أن أقتل دون مذهبي ودون ديني إذا كان الوهابيون يريدون تغيير ديني. هذا الطفل الصغير غير في الشهادة، غير الجهاد، هو لا يعرف شيئا عن الوهابية، فهو يقول: حتى وإن أخذنا الشرطة فأنا مستعد أن أقضي كما قضى أبي، وأن أستشهد كما أستشهد كما استشهد، لأنه استشهد دفاعا عن ديني وأنا أستشهد عن دفاعا عن ديني. اللهم ارحم الشهداء، اللهم آتي الجرحى، اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم احينا سعداء وامتنا شهداء، واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الحق واهله، واقبل الباطل واهله. اللهم ارفع راية الاسلام، وحكم دولة القرآن، واجعلنا من جنود القرآن. اللهم انصر المجاهدين في افغانستان وفي جلالبان وفي قندهار وفي كابل وفي الأقصى وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي سوريا وفي مصر وفي ليبيا وفي تشاد وفي إريتريا وفي الصومال وفي كردستان وفي برما وفي اليمن وفي السودان. اللهم ارفع راية الإسلام، اللهم حكم دولة القرآن، اللهم اجعلنا من جنود القرآن. اللهم عليك بالصليبيين ومن والاهم، وبالشيوعيين ومن آزرهم، وباليهود ومن أيدهم، وبالظالمين ومن وقف معهم. اللهم مزق راياتهم وشتت جمعهم وفرق شملهم واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم ارفع بفضلك ونصرك راية سيد المرسلين، وأفضلهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.